النماذج اللي قدمتوه خلال العمل ولا قدمتوا نماذج تانية؟ لا، هو احنا اتكلمنا عن الموضوع ده وناقشناه يعتبر في الفيديو او في الفيلم باستفاضة، ان في شباب ظنت فيه ظن مش كويس برضو، وان شخص بخيل صاحب العمارة ابتدي ان هو يجي يتعامل معاه باسلوب مش كويس لانه شخص بخيل او شخص مش عايز يدفع الايجار. فاحنا ناقشنا الفكرة دي من كذا جانب، من ازاي الشباب كانوا شايفينه وازاي صاحب العمارة كان شايفه وازاي جارته كانت شايفاه، فخدناها من كذا جانب. جبتوا حد متخصص نفسيا بقى رد ووضح الموضوع؟ في آخر الفيلم الشخص أو دكتور خبير نفسي بيتكلم في النقطة دي وبيحاول ان هو يوضح ويدي معلومات وازاي ان احنا ما نحكمش على الأشخاص من ظهر الأمور. مجموعة من الشباب تقرروا تعملوا مشروع، ده بيحتاج منكم ايه؟ والله هو يعني اللي انا شفته على ارض الواقع ان هو بيحتاج تفاهم، لازم يبقى في تفاهم ما بين التيم كله، يعني كل واحد يبقى عارف هو دوره ايه في المشروع. انا دوري تصوير، ده دوره اخراج، ده دوره مونتاج، هكذا. فالتفاهم بيسهل امور كتير جدا، لكن لما بيبقى فيه اللي هو انتقاد او حد بيشوف نفسه على حد، دي بصراحه بتعطل امور كتيره. احنا كمجموعه شباب مش هننكر ان قابلتنا برضو موضوع الفرديه وحصل، لكن برضو كان في ما بيننا قدر من التفاهم كبير جدا. احنا قدرنا نعالج ده بان كل واحد يبقى له دور محدد في المشروع بس. يعني اختياركم لبعض البوستات اللي بتتكتب على النت؟ لا، هو في البدايه احنا قلنا ان احنا هنفكر في فكره تكون ما اتعملتش قبل كده ونحاول نحولها لفيلم قصير. لكن انا جات لي في يوم وانا قاعد عادي قلت طيب بما ان السوشيال ميديا هو اكتر حاجة الشباب بتتعرض لها دلوقتي، طيب انا ليه ما اعملش سيرش عشان على القصص اللي هي عليها تفاعل كتير او الناس بتتفاعل معها او الناس بتأثر معها، وابتدي اخد القصص دي واحولها لفيلم قصير، اكتبه فيلم حواري، اخلق شخصيات من دماغي واعمل لها فيلم حواري بحيث تكون ابلغ زي ما قلت لك ان هي توصل للمشاهد اكتر. ما حاولتوش ليه تتناولوا قصص الشباب؟ صراحه يعني انا اخترت الفكره دي بناء على مواقف انا تعرضت لها كتير. يعني ساعات في ناس تشوفني كده من الظهر يقول ده احمد ده تنك، لكن هو في الحقيقه ما تعاملش مع احمد عشان يقول كده. احمد والله ده بخيل، انت ما تعاملتش مع احمد، انت شايفني ظاهريا بس، لكن انت لما تقرب من احمد وتعرفه اكيد هتعرف اكتر بكتير عنه، هتعرف ان هو بني ادم كويس وما الى ذلك. مش بس موقف انا اتعرضت لها، لا ده موقف كمان انا اتهمت بيها ناس. ساعات بشوف حد بقول والله لا الشخص ده والله شكله كده بني ادم مش كويس، ما تمشيش معاه مثلا يا عمر، لكن لا بيطلع في الاخر انت لما تقرب من الفلان ده بتبتدي انت كنت ظني فيه ظن وحش، لا هو حد كويس جدا، يمكن مثلا ظروفا ما دفعته ان هو يبقى كده. وده لان الحكم بالظهر مش مرتبط بسن معين، لا الحكم بالظهر ده بيواجهنا كلنا، كل فئات المجتمع، شباب، كبار في السن، اطفال. وبعدين برضو احنا حاولنا نعمل حاجه يعني ان هي تكون ما تعملتش قبل كده، ممكن يكون برضو موضوع الهجره والشباب ان هي عايزه تهاجر والكلام ده كله ممكن يكون اتعمل قبل كده. احنا برضو عملنا سيرش عن المواضيع دي كلها. احنا كان في دماغنا كذا موضوع قبل كده، فاحنا حاولنا نختار حاجه ما اتعملتش قبل كده وتكون منتشره في المجتمع، فاهمني؟ يعني يكون لها تاثير، واللي احنا ده هنعمله ده هيحاول يغير حاجه في المجتمع. فهي الفكره دي احنا من وجهه نظرنا ان هي منتشره. مشاعر معالجة الظاهرة ككل. احنا بالفعل حطينا نتائج، يعني مسكت في البداية كتابة السيناريو ان انا اعمل له زي ما قلت لك اخلق شخصيات وهمية واعمل له زي بتاعي بعرض الاول المشكلة. مين الشخص ده؟ ده شخص موظف. طيب بيعمل ايه الشخص الموظف ده؟ بيبتدي بداية الفيلم ان هو مثلا بيبقى في خناقة ما بينه وما بين مسؤول الامارة، ان هو شخص ما بيدفعش الايجار بقاله فترة كبيرة. طيب الجيران بتقف على البلكونات وبتقف بتشوف الخناقة دي، فبيبتدوا يقولوا مثلا ان الشخص الفلاني ده فلان بخيل، جارنا ده بخيل. لا طيب بعد كده بننتقل للمرحلة التانية، مرحلة ان في شخص واحد فيهم بيقول طيب هو ايه اللي غير حاله كده؟ ده الشخص ده كان كويس وكان موظف كويس ومعاه فلوس وكان بيدفع قبلنا. لا احنا لازم نعرف ايه اللي ورا الموضوع. بنبتدي ننتقل للمرحلة التانية وهي حل المشكلة عن طريق ان الشخص ده بيبتدي يكلم مسؤول العمر. هو الشخص ده مش كان كويس؟ ايوه كان كويس. طيب ايه اللي حصل له؟ لا هو طيب حضرتك دلوقتي معاك رقم حد ليه او قريبه نساله؟ بيبتدي بقى ننتقل على الحاجة التانية اللي هي حل المشكلة النهائية، ان هو بيبتدي يكلم اخته مثلا اللي مهاجرة بقالها فترة، وبتبتدي اخته دي تحكي له عن ظروف اخوها وقد ايه اتعرض هو الفترة اللي فاتت، لان هو اتطرد من شغله وبنته عندها سرطان ومع ذلك ما قالش لاي حد من الجيران حاجة خالص، والجيران ما يعرفوش الكلام ده، هم فاكرين ان هو بني ادم موظف وكل يوم بينزل على شغله اساسا بشنطه فاضيه عشان يدور على اي شغل حتى لو يوميه عشان يقدر يعالج بنته او يصرف عليها بس. لكن في الموضوع ده كله النتيجة بقى بتاعته ان احنا في الاخر عايزين نوصل حاجة الناس، اللي انت لما توصل تعرف حاجة عن شخص تحاول تقرب من السبب، تحاول تقرب من السبب عشان تحله. وهنعتبرها كمان دعوة للرحمة والتواد. بالظبط، يعني نرجع قيم لمجتمعنا افتقدناها. احنا فعلا بالفعل تناولنا الجزئية دي في اخر الفيلم عن طريق ان الشخص دوت طيب بيبتدي، انا دلوقتي جاري دوت خلاص انا عرفت ان هو عنده ظروف ما، طيب انا عايز ابقى يعني مش عاطف عليه، عايز احلله اللي هو فيه بحيث يبقى فيه ود وتفاهم. وده برضو ان بننقله للجيران ان هم لما يجي يحكم على حد ما يحكموش عليه، لا انت قرب منه وشوف وتعرف ازاي تحل مشكلته. طيب في الفيلم بتاعنا حلينا المشكله ازاي؟ ابتدينا جاره اللي كان بيظن فيه سوء في الاول ده وبيقول ده بخيل ومش عارف ايه، بيبتدي في الاخر خالص في اخر الفيلم بيبتدي ان هو بيسرش عن شغل، بيدور على شغلانه معينه للشخص ده، لان هو اصلا في الشخص اللي هو اللي فاكرينه بخيل ده هو اصلا وظيفته ايه؟ محاسب. فيبتدي ان هو يبحث له عن شغل محاسب، وبالفعل بيلاقي ليه وظيفه محاسب في بنك ومطلوب خبره 5 سنين. طيب بيعمل ايه الشخص ده بقى عشان يوصل لجاره فكره ان احنا لقينا لك شغل؟ ما بيروحلوش مباشره كده يقول لي لا اصل احنا لقينا لك شغل وبتاع، بحيث ما يحسوش بالعجز ان هو راجل عاجز وما لازم. بيعمل ايه؟ بيبتدي في اول حاجه بيفكر فيها بيقول انا هعلق يافطه صغيره على باب العماره، هكتب عليها مطلوب محاسب خبره 8 سنين. بيبتدي بقى يحط اليافطه دي، وفي اليوم اللي جاره راجع فيه من الشغل بيبص على اليافطه وبيتصل بالشغل وخلاص كله بيبقى تمام، وابتدي يلاقي الشغل يبقى تمام. على مستوى علاقتكم انتوا كشباب بينكم وبين بعض في الجامعه بتطبقوا المبدا ده ازاي؟ الحقيقه احنا اغلبنا كشباب ما بيتجهش ان هو يبحث مثلا ورا شخص ويشوف وراه ايه او الظروف اللي خلته وكده. احنا بيتهيألي في الغالب كشباب وده منتشر ان احنا بنحكم الظاهر برضه، فان انا مثلا شفت احمد بيعمل فعل معين يبقى احمد كذا، ما دورش على الاسباب اللي احمد بيعملها، ده بيلبس ايه وبياكل ايه وبيركب ايه بالظبط كده بالظبط. فالظاهره دي بالفعل هي منتشره في الشباب بشكل كبير بصراحه، فاحنا برضه بنحاول ان احنا نعالج الفكره دي من خلال الفيلم بتاعنا. انتوا كمجموعه شباب في الجامعه بالتاكيد بتحصل بينكم مواقف، صح؟ المواقف دي بتتبلور وبتشوفوا ان هي ممكن تديكوا افكار ممكن تناقشوها من خلال عملكم كاعلاميين في المستقبل. بالظبط بالظبط، خصوصا ان احنا اصلا في مجال اعلامي يعتبر يعني معظمنا ماشي في حاجه زي انت كده بيسجل فيها رؤوس موضوعات، حاجه قابلته النهارده او موقف قبله، فبيبتدي ان هو يسجله. انا كعمر كشخص ببتدي اسجل الحاجات اللي قابلتني النهارده واثرت فيا، او موقف حصل قدامي، او حاجه حصلت والاشخاص اتعاملوا معاها ازاي والناس اللي اتعامل معاها ازاي والمجتمع اتعامل معاها ازاي، وابتدي ان انا احدد رؤوس مواضيع ممكن ان انا من بعد كده اعمل حاجه تعالج المشاكل اللي انا واجهتني النهارده في المجتمع. مش حاجة مستحيلة تقدر عليه الجاي فاتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. لو اتكلمنا عن دوركم كإعلاميين في المستقبل بصفة عامة، عندك أفكار للي جاي؟ أكيد طبعا، ده بيتوفر عندنا من خلال إن احنا في المستقبل إن شاء الله نبتدي ندور على مشكلات الناس، إيه أغلب المشكلات اللي يعني منتشرة في المجتمع، ونبتدي على أساس ده ننشرها أو نعرف الناس عليها، سواء يعني لما ربنا يوفقنا سواء في أي وسيلة احنا هنكون فيها إن شاء الله، أو في أي مكان احنا هنكون فيه سواء صحافة أو إذاعة أو تلفزيون، هنبتدي إن احنا نعرض المشكلات دي بحيث الناس تعرف إيه اللي في المجتمع، الناس بتعاني من إيه. بس احنا دورنا برضو مش بيقتصر على ان هو سواء انا لازم حل مشكله، لازم اكون مثلا مذيع او اعلامي او الكلام ده كله، لا انا ممكن احاول احل المشكله دي على قد ما اقدر في المجتمع. يعني انا في موقف احاول احل برضو، انا كاعلامي المفروض ان انا يبقى لي تاثير في المجتمع، مش لازم ابقى اطلع اثر في الناس من خلال الراديو او من خلال التلفزيون او خلال السينما، لا انا اتحطيت في موقف بحاول على قدر الامكان ان انا اغير في الناس دي او اوجههم للاحسن او اثر فيهم للاحسن. طب انتوا كشباب شايفين دور وسائل التواصل الاجتماعي من دول في التاثير على قضايا الراي؟ ده حاجة مهمة جدا، لأن يعتبر رقم واحد النهاردة اللي بيأثر على الرأي العام هو السوشيال ميديا عامة. السوشيال ميديا دلوقتي ممكن، وخصوصا إن الناس بتنساق وراها بدون أدنى إن هي تبحث ورا الموضوع أو ورا المعلومة، لا كله بياخد بالظاهر. يعني في مثلا طلعت إشاعة لحد أو بتاع، فبنبتدي إن احنا نقررها من غير ما نبحث وراها. فوسائل الإعلام أو السوشيال ميديا عامة في الوقت الحالي بتلعب دور كبير جدا في، لو هنتكلم في الموضوع انا في سوء الظن، لان انا اخدت صوره بالظاهر، حد صور صوره مثلا لفلان بينزلها، انت مش عارف ايه اللي ورا الصوره دي، هو يا دوب صور صوره وكتب عليها ايا كان، او صوره من غير ما يكتب عليها اي حاجه، انت خدت بالظاهر اه ده فلان ده وحش، انا حكمت على احمد ان هو وحش لانه متصور بالصوره دي. طب انت ما تعرفش ايه اللي ورا الصوره، ايه الموقف اللي خلاه يعمل كده. فبالفعل السوشيال ميديا لها تاثير كبير جدا، ودورنا احنا كاعلاميين ان احنا نعرف الناس ازاي ان هي تبحث ورا المعلومه وما تاخدش بالاشاعات من غير ما حقق من المعلوم. أقدر أقول من خلال لقائي معاكم إن الشباب قدروا يفرضوا وسيلة خاصة بيهم على المجتمع؟ بصراحة هو مش الشباب بس اللي قدروا يعني إن هم يفرضوا وسيلة خاصة على المجتمع، بل يعني هم مش الشباب بس، هم أصلا اللي في السوشيال ميديا، لا ده في ناس كمان من كبار السن، في كمان أطفال بتبتدي الموضوع من سن 14 سنة لحد حضرتك عندك لحد 65 سنة موجودين على السوشيال ميديا. فهنقول إن الفئة الأكبر هم الشباب، قدروا إن هم يفرضوا دوت على المجتمع. بصراحة السوشيال ميديا بقت مؤثرة، وخصوصا الموقع فيسبوك بقى مؤثر جدا على كل القضايا اللي بنشوفها في المجتمع. والله واحد اتحرش بطفل، اللي هو الموقف الاخير اللي حصل، واحد تحرش بطفل، لقينا البلد كلها اتقلبت. ده بسبب ايه؟ بسبب فيديو اترفع بس على الفيسبوك، ابتدى الاف بل يعني عايز اقول لك ملايين ابتدوا يشيروا الفيديوهات دي. طب انا عايز اسالك سؤال، ده سلاح ذو حدين؟ سلاح ذو حدين، لانه احيانا بيبقى باب او وسيله ان الاشاعه تنتشر، اشاعه تنتشر في اي وقت او للتشهير بحد. التشهير بحد اهو، فهو سلاح ذو حدين فعلا، لان احيانا الناس بتشير يعني هي الناس طيبه، الشعب المصري احنا عارفينه شعب طيب جدا، بيشوف اي حاجه مؤثره فبيشير، صح بقى غلط هو مش مهم، هو المهم ان هو شاف، هو ما بيبحثش ان هو يدور ولا المعلومه الا طبعا من رحم ربي. بس الاغلب ان كتير بينساقوا ورا الاشياء، وفي ناس طبعا كتير الفتره اللي فاتت حصل بسبب السوشيال ميديا ليها تشهير، وفعلا اتظلم كتير. دموع عينينا ده الهوى والشوق بكره يداوينا. حيرونا واللي بعيونهم بيجرحونا واللي عمره ما حيبعدونا داري يا عمرنا لا يشوفونا اللي غاروا منا وحيرونا واللي بعيونهم بيجرحونا واللي عمره ما حيبعدونا شباب في مجال الإعلام. عايزة أعرف مين النموذج الإعلامي بالنسبة لك الناجح جدا اللي تتمنى أن أنت تقتدي بيه وشايف أنه هو مؤثر في مجتمعك؟ الإعلامي اللي أنا أقتدي بيه الأستاذ نشأة الديه. يعني هو بصراحة حد كويس جدا. تمام، بيختلف عن الإعلاميين التانيين لأنه هو بيقدم المشكلات وبيقدم لها حل، بيوضح للناس البلد فيها إيه والبلد عاملة إزاي. بنختلف يعني مثلا مش عايز أجيب أسامي إعلاميين معينين، ولكن في إعلاميين ضئيلين يناقشوا مواضيع ملهاش أي لازمة. يعني أنا إيه أجيب بيجروا وراء الترند، بيجروا وراء الناس بتجري وراء إيه. والله واحدة اشتهرت بالرأس فتعال نعمل لها برنامج، واحد اشتهر مغني صغير يلا نعمله برنامج. انا هستفاد ايه؟ خصوصا لو الاغاني شعبي. انا مش قصدي طبعا، انا بحترم الفن جدا، بس لو حاجه هادفه. لكن انت جايب لي واحد بيغني اغاني شعبي تكاد تكون اكتر او معظم الفاظها الفاظ بذيئه وخارجه عن العادات وتقاليد الشعب المصري، فده هيفيد الاطفال الصغيره بايه؟ انت بتورث له ايه؟ بس فانا يعني برجو ان الاعلاميين الفتره الجايه توجهوا المواضيع اكثر، يعني ليها هدف اكثر واسمى من اللي موجود في الوقت الحالي. ممكن اقول في الوطن العربي بصراحه انا بحب الاستاذ جورج كرتاهر، لانه بصراحه انا شايف انه محاور رقم واحد. ده يعتبر بالنسبه لي كعمر حاجه كبيره في الوطن العربي. يعني محاور رقم واحد، موضوعاته كلها او برامج كلها هادفه، ما فيش اي حاجه اللي هو كده خلاص تعالى بنعمل موضوع او تعالى بنعمل برنامج. اللغه العربيه ممتازه، ملم بالثقافات والاديان، وعنده كم هائل من المعلومات العامه. لا بصراحه الاستاذ جورج كرتاهي رقم واحد بالنسبه في الوطن العربي. نقدر نقول ان وجهه نظر الشباب مختلفه في الاعلام عن ما يقال عنهم. انا عايز اقول لحضرتك انه لا، هو ممكن يكون احنا كشباب خريجين اعلام يعتبر ان احنا دارسين او المنطقه دي بالتحديد عن اي شاب تاني، فاحنا بنحاول ان احنا البرامج اللي مش هادفه دي هتقدم ايه للمجتمع. فهمني؟ يعني انا جبت واحد مغني او واحد بيرقص او واحد بيعمل، ده مش هيفيد المجتمع بحاجه. المجتمع مش هيتقدم بالناس دي. لا، طب ما انا ممكن اجيب العالم والدكتور والمدرس. الناس دي لازم اديها اهتمامات اكبر، عشان دلوقتي لما اجيب المدرس واعمل معاه لقاءات واشوفه هل هو محتاج ايه وايه الحاجات اللي بتاثر فيه وايه الحاجات اللي محتاجها التعليم. احنا رقم التصنيف، احنا تقريبا خرجنا بره التصنيف او في التصنيف الاخير في التعليم. فلا، في حاجات اهم من كده. في مشاريعكم للمستقبل ان شاء الله لما تتخرجوا بقى، كل واحد فيكم عايز يعمل ايه؟ لا بصراحه انا بحاول اتجه للمشاريع الحره اكتر، في اعمال حره بقى مقاولات، انا بتجه اكتر لمحطات البنزين والبترول والكلام ده، انا الحته دي بتاعتنا يعني، فبحاول ان انا اكبر فيها. يعني انت مش شرط ترتبط بالاعلام تبقى حاجه اكاديميه، بالعكس انت عايز تبقى رجل اعمال بس ممكن امارس الاعلام في نفس الوقت. امارس الاعلام ده رقم واحد عندي الاعلام، بس انا كالحاجه اللي بحبها برضو ممكن ناخد الاعلام دراسه وهوايه في نفس الوقت، لكن الشغل العملي اللي هو لا، ممكن ان انا اتجه لمجال الاعمال الحره اكتر. بحاول ان انا اتجه لفكر مختلف عن بقيه الشباب. لا انا خلاص والله لو انا عندي موهبه اصلا هوصل. احنا شفنا كذا حد يعتبر ملوش في مجال الاعلام او مش خريج كليات اعلام، لكنه من خلال موهبته ومن نجح. خلال نجح وبقى حاجه في مجال الاعلام. انا نظرتي لمجال الاعلام اكتر هو بيطلبك اكتر ما انت تطلبه، يعني بمعنى انك لو عندك موهبه في حاجه معينه، احنا دلوقتي المجتمع يقدر يتواصل معاك او اي شركه تقدر تتواصل معاك او اي مكان اعلامي يقدر يتواصل معاك ويقول لك تعالى هنعمل لك برنامج وهننتج لك برنامج، اكتر ما انت تسعى لوظيفه معينه وانت ما عندكش موهبه برضه، فاهماني؟ بس فالاعلام انا شايف ان هو لو انت عندك موهبه هيطلبك اكتر ما انت تطلبه من غير ما يكون عندك موهبه. احمد عمر محدد هدفه، هو ناوي يشتغل اعمال حره لكن الاعلام هياخده نوع من الهوايه. انت ناوي تعمل ايه؟ انا بصراحه ناوي ان انا اكون اعلامي، يعني اعلامي في التلفزيون ان شاء الله، لكن انا عارف ان كل حاجه ليها سلم، فعشان توصل انك تكون اعلامي كويس فلازم تبتدي بدايه كده، لازم تخش تعدي على مجال الصحافه تدوس فيه حبتين كذا سنه 2-3 عشان توصل للي انت عايزه. فانا ناوي ان انا بدايه كده اخش مجال الصحافه ومنها ان شاء الله اتاهل ان انا اكون اعلامي، لان مجال الصحافه هو بيخلي الشخص بيرتبط بالشارع اكتر، بينزل يدور على الخبر، بينزل يشوف الحدث فين، بينزل يكتب عنه، بيشوف حالة عنا ازاي. فبالتالي لما يبقى اعلامي هو فعلا حتى وهو في مكانه اللي قدام الكاميرا هو خلاص هو عارف لما يكون جاي له خبر معين هو عارف الحالة دي عاملة ازاي، لو ان هو عايش تفاصيلها قبل كده وان هو نزل، فده ان شاء الله طموح يعني ان شاء الله. ربك لما يريد احلامنا حتتحقق وكلامنا حيتزكى والغايب حيعود، ربك لما يريد قلب العاصي سلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد، ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد، ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود، ربك ولا ثانية تعدي وعين عيش بك إنك حلم معدي عيش عيش ما تخليش ولا ثانية تعدي وعين عيش خدني لحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك خدني لحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك وارضى بكل اللي بيتقسم ده المكتوب مكتوب ربك لما يريد احلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود ربك لما يريد قلبي العاصي سلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي افتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود. طب عايز اسالكم بقى الاذاعه دورها ايه في حياتكم يا شباب؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، انا اصلا كعمر متربي على اذاعه القران الكريم دي، ما يعتبر التلفزيون ما كانش بيتفتح عندنا في البيت، واللي شغال طول النهار وطول الليل هي اذاعه القران الكريم. لما طلعنا بعد كده كبرنا شويه خرجنا بقى من مرحله ان هو المدرسه والابتدائي والجو ده، لا بديت ان انا احاول اغير الراديو، اجيب قنوات تانية، اجيب مثلا اذاعات تانية، اذاعه شباب ورياضه كده، ابتديت ان انا انفتح على الاذاعه بمعنى صح. بس فهي الإذاعة بالنسبة لي لعبت دور كبير جدا وأثرت فيها جدا. الإذاعة بالنسبة لي هي حياتي وأنا صغير بس. لكن أنا لما كبرت شوية ابتديت يعني في وسيلة ممكن يعني توصل أو تفهمني المعنى أكتر من إذاعة، ده من وجهة نظرا. فابتديت اتجه التلفزيون، أتفرج على التلفزيون، أتفرج على برامج التلفزيون. بعد كده لما كبرت شوية لقيت إن الأكتر بقى في تركيز على السوشيال ميديا، أي حد عايز يتشهر أو عايز يعمل برامج بقى في فعلا برامج مستمرة على السوشيال ميديا بتنزل بانتظام. فكشاب حاليا كل توجيهي على السوشيال ميديا، حتى لو في برامج بفكر أن أعمل برنامج على السوشيال ميديا عليه أعداد مهولة جدا، فده اللي أنا شايفه يعني. ختاما بالنسبة لمشروع شبابنا النهاردة، أنا أقول أنه نحاول ما ناخدش بظاهر الأمور ونحاول أن احنا نبحث وراء المعلومة، حتى لو كانت صورة واضحة قدامنا برضو ما ناخدش بيها، احنا نحاول أن احنا نتأكد بقدر الإمكان. أنا عايز أقول يعني مش هكون أبلغ من الآية الكريمة اللي قالت يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فأنا عايز الناس لما حد يقول لها ده فلان وحش، لا ما تصدقش، انت كشخص ما عشرتش، انت كشخص ما شفتش، قرب من الشخص ويعرفه، واكيد هتلاقي فيه ليه مثلا عنده ظروف ممكن يكون شخص كويس بس انت ما تعرفش كده. فنحاول نقرب من بعض، نحاول نود بعض، نحاول يبقى في بيننا رحمه وفي بيننا تفاهم. من اول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنلبس، يعني الابداع كان مولود فينا لحظتنا وعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان حلا. يلا سيب بصمتك يلا، بتيجي للي بيسعى تنادينه، وفي اجمل صوره نخليها ننخفنا عليها، ودي همه واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان حلا. يا الله سيب